نفع والله ما نفع. ايش الانفع؟ اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، هذا الذي ينفع. لما جاء الامر الرباني اجد، قال ما اجد، اخرج منها فانك رجل، اخرج اخرج. ليش؟ لانه رد امر الله. كل من رد امر الله ورفض امر الله وابدا يفهم ويتفلسف خلاص اخرج، فاخرج منها فانك رجل، وان عليك لعنتي اليك. ليش؟ لانه قال جاء الامر، قال انكر وجود الله، انكر عظمه الله، انكر قدره الله، انكر الجنه والنار، انكر الحساب والعقاب. لا، اش انكر؟ اش رد الامر؟ جاء الامر فرفض الامر. اذا هذه كانت مدرسه، حديث ابليس مع ادم كانت مدرسه، كانت مدرسه ايه؟ تدرس لنا كيفيه الكفر وكيفيه الايمان، ما هو الايمان وكيف يكون الايمان وكيف يكون الكفر. خلاص. وان في قصصهم، لقد كان في قصصهم عبره، القصه عبره. فلا نقول لا نسهو، فالقضيه اخواني قضيه الاتباع. فمن اتبع هدايا فلا يضل لا هنا ولا هنا، ولا يشقى لا هنا ولا هنا. ومن اعرض عن الاتباع، اعرض عن الاتباع، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، ضنكا ضيقه سيفا زقيا عذاب نار غضب لعنه سحر ضنكا. ثم هذه في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا في يعمل بها فنسيتها. في نسيتها أي تركت العمل بها، ما اتبعتها فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. إذن إخواني، يقول سبحانه وقال الضعفاء للذين استكبروا، القادة والزعماء والكبراء والمشايخ، وقال الضعفاء للذين استكبروا هم في النار، كلاهما في النار، لا القادة ولا إيه ولا التابعون لهم. قال الضعفاء للذين استكبروا ليش دخلنا النار؟ إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها، نحن بإضلالكم وأنتم باتباعنا، نحن أضللناكم وأنتم اتبعتمونا. هذا بحال الشيطان لما يلقي الخطبة في جهنم يوصل له كرسي من النار، ويلقي المحاضرة على من؟ على أتباعه. وقال الشيطان لما قضي الامر، ايش يقول لهم؟ ان الله وعدكم خطبه، ان الله وعدكم وعد الحق فصيح، ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان عندي جيوش ولا معجزات ولا السياط ولا السجن ولا اي شيء، الا ان دعوتكم فتبعتموني فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا انفسكم. نعم هكذا. إذن يقول الله عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. القرآن كله. فالقضية إخواني قضية اتباع الرحمن، اتباع الرحمن او اتباع الشيطان. وإذا ما يمكن يقول انا ما اتبع هذا ولا هذا ابدا، انا يقول انا ما اتبع الشيطان ولا اتبع الرحمن. اتبع شتبع هواه، والهوى مين؟ الشيطان. ما يمكنش يتبع لا هذا ولا هذا، مكين غبيض ولا شحال، هذا مكين يتبع. نعم، اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، ما انزل اليكم من ربكم. فالذي ينبغي اتباعه هو ما أنزل من ربنا، من خالقنا، من رازقنا، من محيينا، من مميتنا. إذا كان شي واحد يحيي ويميت ويرزق ويعطي ويمنع ويضر وينفع، كاين شي واحد آخر؟ إذا كان شي واحد خالق غير الله نتبعوه ولا لا؟ نتبعوه. إنه خالق، وهل من خالق غير الله؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ كاين شي حد خلق شيء؟ حتى المعتزلة الذين قالوا العبد يخلق أفعاله كانوا ضالين بهذه الكلمة. العبد ما يخلق، هل من خالق غير الله؟ ما في أحد يخلق إلا الله. الله خلقنا وخلق أفعالنا، الكل من الله خلاص. وثم خيرنا، جعل خلق فينا أيضا حيث أحضر الخيار والخيار. ليش ليرانا؟ هل نتبعها من الخل عن النور ونتبع الشيطان؟ قلت لكم مرات ومرات الكون كله جعله باتباعه سبحانه. إلا هذا اللي أعطاه الخيار، لا قال انت خصك تبعني برضاك باختيارك، انت تبغي، انت تبغي بارادتك. حلو؟ نعم بسؤالي يقول بعض وجل اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء. فالذين يتبعون الاولياء ضالون كافرون بنص القران، ولا تتبعوا من دونه اولياء. انتركوا كلام الله سبحانه الأولياء، قولوا لله عليكم رسول الله. لنتبع رسول الله لأن الله قال اتبعوا وإن تطيعوا وتهتدوا. لولا أن الله أمرنا باتباعه وعصمة ما يمكن أبدا يقول كلام يخطي فيه ولا يعمل عمل يخطي فيه ولا إيه، حياته كلها مسددة من الله. من يطيع الرسول أجل فقط أطاع الله، لأنه هو يسدد من الله، لا يقول إلا ما قال الله ولا يفعل ما فعل الله. هذا يمكن، وهذا باعتباره رسولا. أما باعتباره بشرا قد يفعل أشياء خلاص لا نتبعه في بشريته، وإنما نتبعه في رسالته، في رسالته. ولذلك قال أطيعوا الله، ما قال أطيعوا محمد صلى الله عليه وسلم، أشخاص وأطيعوا الرسول أي فيما جاء به رسالة. قال من عزلنا كم صار عادي والعز تيجيها، قال أخبر الله سبحانه مكاني ويش الرسول صلى الله عليه وسلم ويش مجمعين لنا المسائل في النعصو جايبين لنا المنهاج الرباني، الأمور التشريعية التي أمر الله بها كيف يعبد هو، لا باعتباره بشرا. لا مفهوم هذا؟ نعم. كيف يأكل، كيف يشرب، كيف كيف كيف كيف، هذه الكيفية نعم. أما نعم لا، أما تغوط لا، أما هنا بشكل كذا لا. فلذلك عند العلماء ألفوا السنة العادية البشرية الجبلية والسنة التشريعية. وصول السنة الفقه عند العلماء وبعض التأليف يؤلفون فيها هذا، فرقوا بين السنة التشريعية والسنة العادية السنة البشرية. هذه ما تدخل التشريع. ولذلك نجد في القرآن دائما يقول الرسول أطيعوا الرسول، أطيع الرسول. نعم. اتبعوا ما هو ولا تتبعوا من دونه أولياء. من دونه، ودونه يدخل كل ما سوى الله، وكل ما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان ولا تتبعوا من دونه أولياء. قد يقول قائل سبحان الله، ونحن أمرنا في القرآن بأن نتبع سلفنا الصالح، حيث قال والمهاجرون والأنصار والذين سبعوهم، ولكن بيش بإحسان، بيش يعني اتبعوهم بدليل، اتبعوهم على بصيرة. كل هذه سبيلية أدعو إلى الله على بصيرة. شو بصيرة؟ الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. فنحن إذا تدين من هو أعرف بالوحي وكيف نزل هذا الوحي وكيف تفسير القرآن وكيف يعني كان لشاب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يطبق الحياة التشريعية، كيف كانت، من الذي يعرف هذا؟ الذين عاشوا مع رسول الله من صحابة رسول الله، هم أعرفوا معاني القرآن، هم أعرفوا بإيش بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في صيامه في جمع. ولذلك نقلوا لنا الصورة الحية والحياتية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا نراه نعيش معه كذا. فلذلك قال اتبعوه. هم الذين نقلوا، هم موش على كيف انتم

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. خلاص، وثم قل الأمر هم المشاهدون، هم الأمة وشهد الأمة الإجماع، والأمر منكم، فإن تنازلوا في شيء فردوه هذا الاجتهاد. هل القياس الأول الكتاب وثم السنة وثم الإجماع وثم القياس. فإن تنازلوا في شيء فردوه، ردوه الاستجد، ردوه الكتاب والسنة، ولو ما يشبهه من أشباه المظاهر والحقوق. إذن هذه مصادر التشريع: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. والمصادر الأخرى اختلف فيها العلماء، يعني شرع من قبلنا، وثم قول الصحابي، وثم يعني الاستصحاب، وثم الاستحسان، وإلى غير ذلك من المصادر التشريعية اختلفوا فيها العلماء واتفقوا عليها. وكلها في الحقيقة رجع إلى هنا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال سبحانه: قليلا ما تذكرون. أنتم كثيرا ما تنامون، كثيرا ما تغفلون، أنتم كثيرا ما تتطمسون، أنتم مطموسون. التذكر ديالكم والتنبه ديالكم قليل. شكون اللي كيتنبه؟ شكون اللي كيستيقظ؟ شكون اللي كيتيقظ وتوعظ آيات الله؟ شكون هو؟ هم المؤمنون، والمؤمنون قلة. فالكفرة المكافرة كلها يغزوها ويأخذها الشيطان. ولقد ضل منكم جبلا كثيرا، خلق كثير ضل. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، لانه قال لاغوينهم اجمعين. صدق ظنه ولا الكذب ظنه؟ صدق ظنه، قال لاغوينهم اجمعين. قال الله: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه، كلهم اتبعوه الا فريق كلا كلا. وان تطع اكثر من في الارض، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحان الله، إن في ذلك الآية: وما كان أكثرهم مؤمنين. ولو أن الآيات جاءت لهدايتهم، جاءت لتزكية نفوسهم، جاءت لتطهيرهم، جاءت لإسعادهم، لإكمالهم، ومع ذلك رفضوها، ردوها. ليه؟ الشهوات، الملاهي، الشيطان اللعين. إذن قال: قليلا ما تذكرون. قليل فيكم اللي كيتذكر، أما الغالب غار من شاي وتعب، أشخص فلوس، الشهوات والملذات، وخصوص إيش الوظائف، وخصوص إيش الطلبورات والتلفزيونات والمسلسلات، ويا ليل ويا عين، وخلينا نبخبخ ونشخخوا، ونحن باقي مازل صغارين، ومازل احنا مازل احنا في الدور الأول، وحتى الإنسان يجيب وكذا إلى آخره، وحتى لحد يقبل الله. وحلينا شوية نترفع شوية يوزيد البعض المقبر. ما في أغا الشيوع. أشوية الشيء حتى اللي خلق نحط لي خلقه في الشيوع، وشو الشيوع خليني في المقبر قليلي الشيوع. أشكو الكثرة 20 30 40 50 60 ما مستوية، والأغلب نعمات غير في العقود الأولى. ما تقول لك صغير جبريل ما كيختارش الصغيرين، هذا هو هذا فهمي ملك الموت، كيختار في الصغيرين اللي صيفط الرسالة اللي صيفط. جيب هذا، جيب هذا، جيب هذا القران، جيب هذا الآب الذي قال باقي أنا قال عجيب ما تخير، لأن في الوقت اللي جابك ما خيروك، ما يجي تبيرني واش اختار قبل أن تمشي ولا ما تمشي، تمشي للدنيا ولا ما تمشي. إذا اختارك ولا أول اختارك في الثاني، ما اختارك لا في الأول ولا في الثاني. ثقة بك، جيئة بك، صار يساق بك ويذهب بك بلوز إذنك. لا إله إلا الله، قليلا ما تذكرون. بعد هذا قال الله عز وجل: وكم من قرية أهلكناها. سبحان الله، الله في الأول أول سورة إيش قال؟ كتاب أنزلناه إليك يا نبينا، كتاب أنزلناه إليك فلا يكون في صدرك حرج منه. ليش؟ لتنذر به وذكرى. قال: قليلا ما تذكرون. لانه نزل لغايتين اثنتين، للذكرى غير، والثانية للإنذار. فللذكرى قال قليل قليل قليل، نادر هو اللي كيتذكر. قليلا ما تذكرون. القرآن جاء للذكرى باش يقنا وينبهنا، باش نتصاعدوا ما نبقاوش غافلين. وكل ما وصلنا اخبار

وابن حجر. وابن حجر هو دليلهم في هذا. يقول ما رأيت رسول الله قائما إلا واضعا يعني، وجعلوا القيام بعد الرفع من الركوع كالقيام للقراءة، جعلوا سواء. لكن في صحيح مسلم وفي غيره وابن حجر في يعني في حديثه يصف اليدين من أول حديثه إلى أن انتهى، يصف يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان، فيقول كان عندما يكبر يرفع يديه هكذا حتى يكون حذو المنكبين أو حذو الأذنين، ثم يضع هكذا، ثم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ثم وعندما يرفع ما يذكر قراءة ولا قراءة، ثم إذا ركع وضع كفيه على ركبتين، ثم إذا رفع يديه حتى تكون حذو أذنين، ثم إذا سجد وضع يديه فقط اليدين، ما قال هنا أيضا وضع وهكذا حتى انتهى حديث صحيح مسلم بالضروره. وبهذا يستدل الشيخ وهو الحق، ولكن البعض الآخر ولا تشكون العيني بل من قبل العيني هم الذين قالوا بهذا العموم. العيني في شرح البخاري حفظ الله حفظ محجر الله، فهم الذين قالوا. والإمام أحمد سئل عن القبض بين بعد الرفع من الركوع فقال لا أرى به بأسا. قالوا لو كان عنده سنة فيه وعنده حديث فيه يسدل به، إذا ما فيه ما عنده شيء، وهذا إمام السنة. كل حديث لم يعرفه الإمام أحمد فليس بحديث، لأنه كان جبل في السنة، كان يحفظ أكثر من مليون حديث. ولذلك الإمام ابن حزم لما تكلم عن المجتهدين ورد على الفقهاء ما حاشر الإمام أحمد لأن عده من المحدثين. حرف فلسطين خلاص داخل السنة خلاص برمت هاي سمعته لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم هاي تنس العشاء يجي يصلي لا إنا لله وإنا إليه راجعون. والله قرأت يقول واحد قرأ في مجلة يقول لي والله ولزم الصدق أنا أصدقه، قرأ في مجلة فرنسية تقول إن الكرة في العصر الحاضر هي إله العصر. والله بهذه العبارة، هذه الجريدة النصرانية ما كتبها المسلمون لا أبدا، كتبها النصارى. قالوا إن الكرة في هذا العصر هي إله العصر، هو المعبود. شوف شوف ابن ابي دليل. ثم اخواني يقول الاخ الكريم هل التلفزه حلال ام حرام؟ حقوها التلفزه اخواني انا ما عندي تلفزه اشهد الله ما عندي. عندي واحد الطلب قدام الدار الضر عند البلابور وتيجي من الساعة تجي يشوف الطرف تقول هيه كانت البلابور وكي قلنا حرام علينا هو علي حلال قلنا وين التلفزيون أنا والمهم التلفزيون ولكن أنا عم جيب التلفزيون غالي جيب التلفزيون وريت العين وعرفتهم بس هذه حلال ولا حرام قالوا حرام إيه حاول هو هذه حلال ولا حرام قالوا حرام إيه وبدي أعمل واحد دريل حدري عليه حتى في الخبر ما يجي واحد من جوز هذا حتى الخبر فيه هذا وإذا جاء رجل وإذا ما قدموا شان داركم خل خرج بينهم خرجتوا بس ما يقولوا شيء مقصوبة يجي واحد من تين كلتك ويجي من تين بنتك وبنتك تمشي لعده هذي خل واحد الواحد يسلم ثان هو ما واحد اللي واحد فيك له هو ما شبهه لا عرفوا مقنعهم بشيء خرج من القلب. أما إذا بقى في القلب وتي خرجتوا حرم صناعي من جوز يا مطلع بابهم يسبوك علاش ما خلاهم. فقلت هذا التلفزيون يوم يسلم تدخل كافر دار شي ولد الحرام دخل دار وتقول شو مع بناتك ومراتك يخلقها ودخلوا هذا التلفزيون كيف سندك بنتك وكيف سندك ولدك وكيف سندك مراتك وكيف سندك يوم واحدة تلفزيون تدخل مفسد دار خرجوا لك ديوتي وخلاص خلاص خلاص يوم يسلم خلاص فهو سلاح ذو حدين، يصلح للخير ويصلح للشر، نهار يكون فيه الخير في الخير ونهار يكون فيه الشر خلاص. يوم يكون عمل رجل حيزه رجل موقر محترم ويعطي توجيهات ويعمل دروس في الاخلاق ويعمل دروس في العقيده ويوجه ويقرر لولادي ويقرر لمراسي ويقرر لكذا ويسمعوا الدروس الطيبه وما يغض جنى ويغض البصر وكذا يكون حلال ولا حرام؟ حلال. فاليوم الحضاره ما نقول الحضاره الاسلام ضد الحضاره، لا، الاسلام يدعو الحضاره لان تسلم. واليوم كيقول الاسلام خصو يتحضر، الاسلام خصو يرقص ويغني ويمشي للبلايا، الاسلام لا، الحضاره تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وكل اهلان، ونمشي للقمر ونمشي نعمس المريخ ونمشي نعمس المريخ، ونرقص الطائره مسلمه والسياره مسلمه والصاروخ مسلم والقنبله مسلم كذا ولا لا؟ ايوه. والانترنت كله مسلم يا مرحبا كذا لا لا. فالاسلام يرحب بكل خير، ما هو ضد الخير ابدا، الاسلام ضد الشر، ضد قله الحيل، ضد الاجرام، ضد الانحراف، ضد الفساد. خلاص الفساد يوم يرجع صلاح خلاص. علاش؟ لان الكثير يقول سوف حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام حرام لا يا حرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.